السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا فاهم سليم آل فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين باب العدد والاستبراء، كتاب العدة والاستبراء. قال: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بسم الله الرحمن الرحيم. العدد أنواع على حسب وضع المرأة، فالمتوفى عنها سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، إذا توفي عنها زوجها فعليها العدة 4 أشهر و10، إلا أن تكون حاملا فإن عدتها حتى تضع حملها. إذا كانت حامل سواء بطلاق فورقت أو بوفاة، فإن الحامل إذا وضعت حملها انتهت عدتها سواء بطلاق أو متوفى عنها. وأما إذا كانت ليست حامل فإنها تتفاوت على حسب وضعها، وسيأتي إشارة. نعم. قال: فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. نعم، هذا حكم الحامل سواء مفارقة بموت أو حياة، يعني سواء طلاقا أو متوفى عنها، فإنها إذا وضعت حملها انتهت عدتها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام، فإن امرأة سعد بن خوله رضي الله عنهما لما توفي في الحج، لما سقط من ناقته في عرفة وتوفي، كانت حاملة فلم تلبث إلا قليلا فوضعت، فلما استعدت أجاز لها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها بأن عدتها قد انتهت، إن أرادت أن تتزوج فلتتزوج. نعم. قال: وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. هذا المتوفى عنها إذا لم تكن حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم، يعني 10 أيام من أجل أن يكون بذلك تأكد تماما بوجود الحمل أو عدمه. نعم. قال: ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيبة والحلية والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآية هذه المتوفى أنها مع العدة الإحداد، ومنع الإحداد تجنب الزينة بأنواعها سواء في الملابس أو في الحلي أو في الأصباغ، في الحنة أو في تمشيط الرأس أو الكحل أو طيب، كل ذلك تتجنبه، لكن لا مانع أنها تغتسل وتتنظف، لا تجلس في أوساخ وفي روائح كريهة كما كانوا في الجاهلية، لا، لكن ثياب جميلة تلبس للزينة لا، أو كحل أو أصباغ أو نحو ذلك من الدواعي مما يدعو إلى الرغبة فيها كما كانت تتجمل لزوجها. أيضا عليها أن تلزم بيتها لا تخرج منه إلا للحاجة في النهار، لو احتاجت إلى طبيب أو احتاجت إلى طلب معيشة ليس هناك من يكفيها، أو أرادت أن تشتري شيئا لبيتها، تتستر وتخرج وتقضي حاجتها وترجع، لكن ما في زيارات ولا حتى سفر لعمرة ولا لحج، ولا تنتقل من هذا البيت إلا إن أخرجت منه قهرا، كأن يكون صاحب البيت أراد أن يؤجره لأن مدتها قد انتهت وأراد أن يؤجره على غيرها، أو أنها في هذا البيت تخاف على نفسها ولا تأمن فتنتقل إلى مكان آخر، إلى أهلها أو بيتا آخر يكون خيرا لها وتستأنس به وتأنس به أكثر. أما إذا لم يكن هناك موجب للخروج فلا يجوز أن تتعدى هذا البيت حتى تنتهي عدتها، لكن ليس هناك شدائد من تلقاء أنفس العوام الذين يملون على هذه المرأة أشياء من عند أنفسهم، يقولون لا تكلمي أي أحد لا بخلوة ولا بدون خلوة، فلو جاء أناس من الأقارب سلموا عليها يعني سلام بالكلام ليس مصافحة وليس بخلوة فلا بأس بذلك، أو كلمت إنسان لحاجة توصيه ليأتيها بها أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك، الممنوع الخلوة أو مصافحة رجال من غير المحارم، هذا نعم لا يجوز، لا يجوز ولا يحل سواء بالعدة أو بغير العدة. وقد جاءت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وإنها تشتكي عينيها أفنكحلها؟ قال لا، فكررت فقال لا، وقد كانت إحداكن يعني في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، ومعنى ذلك أنهم كانوا في الجاهلية والعياذ بالله إذا مات الإنسان تدخل زوجته في مكان أضيق ما يكون في البيت، في حفش ضيق لا تشم الهواء ولا تمس الماء إلا للشرب فقط، لأنهم كفار ما كانوا ما عندهم لا صلاة ولا غيره، حولا كامل لا تبدل ثياب ولا تمس ماء ولا تتصل بأحد، حتى إذا صار على رأس الحول بعد سنة تؤتى ببعرة، بعرة بعير أو غيره، فترميها، هذه من تلبيسات إبليس عليهم، فهي تقول إني رميت وتخلصت من هذه العدة بسهولة كما رأيت رميت بهذه البعرة، يعني أنها أمر سهل. وهذا على كل حال مما أملاه الشيطان عليهم حولا كامل، لا تمس ماء ولا تغير ثيابا ولا تمس أي شيء فيه شيء من النظافة، ثم تؤتى بحيوان أو طائر فتتدلك به، فقلما تتدلك بشيء إلا مات. نعم، كيف لا يموت وهي سنة كاملة لم تمس الماء وتدرك جسمها على هذا الحيوان أو هذا الطائر. على كل حال هذه من خرافات الجاهلية، فلذلك عليه الصلاة والسلام يعني ضرب لها مثل كيف تلحين بأن تكحلي ابنتك وأنتن في الجاهلية تعتد سنة كاملة على هذه الصفة المذمومة، والآن تستكثرون 14 في تجنب الزينة فقط، أما الاغتسال والنظافة ولبس ثياب النظيفة الآن ما في شيء، ما ليس هناك ولا تشديد. وكذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أنها تخرج لتجذ نخلها، تصرم النخل يعني تمر النخل من أجل قال لعلك أن تتصدقي، فهذا من طلب المعيشة أيضا، فهذا لا بأس به. أما الخروج ليلا لا تخرج أبدا، اللهم لو كان هناك ضرورة قصوى فالضرورة لها حكمها، لكن ما تخرج في النهار لزيارة نحو ذلك. نعم، كانت موظفة. نعم، كانت موظفة. إن كانت موظفة ولم يحصل لها إجازة فهذا من طلب المعيشة التي لا بد منها، تخرج تجمع ثيابها عليها يعني تكون متسترة وتخرج وتؤدي عملها وترجع. نعم، إذا كان جاء خبر وفاة زوجها وهي في مدينة ليس فيها أحد لا تنتقل إلى مدينة أهلها. إن كانت في مدينة ليس فيها أحد من أهلها لا تنتقل إلى مدينة التي فيها أهلها. إذا كانت تأمن على نفسها وليس عليها خوف ولا ضرر تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، أما إذا كان عليها ضرر سواء تخاف على نفسها أو تستوحش أو أن صاحب البيت ألزمها بالخروج فإنها تخرج إلى أقرب مكان تأمن فيه على نفسها وتقضي فيه عدتها. عند الناس أنها تغتسل في النهار ولا تغتسل في الليل. إيش؟ بعض الناس يقول أنها تغتسل في النهار فقط ولا تغتسل في الليل إذا أرادت تتنظف. عجيب، تغتسل في النهار. نعم، ولا تغتسل بالليل. نعم، وش يضر وش الفرق بين هذا وهذا؟ هذا من خرافات العوام، هذا من خرافات العوام، مثل ما يقولون حتى القمر لا تبدين له، لا ترين القمر ولا يراك، ويأتون بأشياء عجائب من تلقاء أنفسهم. نعم، قال رحمه الله تعالى: وأما المفارقة في حال الحياة فمنها أنه إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، هذه المفارقة بطلاق قبل المسيس وقبل الخلوة، هذه لا عدة عليها، متى طلقها ولو طلقة واحدة قد بانت منه وانتهى أمرها وانتهت علاقتها به، فلو طلقت في الصباح وتزوجت في الظهر جاز، ما دام أنه لم يحصل لا خلوة ولا دخول فإنه كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه تكون طلاقها بائن ولو كان طلقة واحدة لا عدة عليه إلا أن يكون متوفا عنها كما تقدم. إذا كان متوفا عنها فلها الميراث وعليها العدة ولها المهر أيضا إذا كانت لم تقبضه تعطى المهر والميراث وعليها العدة عدة الوفاة. نعم. قال وإنها إن كان قد دخل بها أو خلا بها فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة أو طالت. نعم هذا معروف. إذا كانت مدخول بها فإن عدتها إن كانت تحيض فلا ثلاث حيض وإن كانت حاملا فعدتها حتى تضع حملها طالت المدة أو قصرت. وإن كانت ممن لا يحيض بصغر سنها مثلا الحيض لم يبدأ معها فعدتها ثلاثة أشهر. نعم. إن كان قد دخل بها أو خلا بها. نعم سواء دخل بها بالفعل أو خلا بها خلوة بحيث أنه لو أراد أن يدخل بها فليس هناك مانع كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أغلقت الأبواب وأسبلت الستر فيعني يعتبر كالدخول ما دام أنه قد خلا بها خلوة كاملة فكونه دخل بها ولم يدخل يعني سواء ما دام أنه ليس هناك مانع من أن يدخل بها حينما أسبلت الحجب وأغلقت الأبواب. نعم. قال وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا كانت ممن بدأ مع الحيض فإنها تعتد بثلاث حيض إذا طهرت من الثالثة واغتسلت انتهت عدتها سواء طالت المدة أو قصرت. العبرة بثلاث حيضات بعد الطلاق. إذا كانت مطلقة بطهر لم يمسها فيه ثم حاضت ثلاث مرات انتهت عدتها إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة هذه التي تحيض. أما التي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إذا كانت يعني لم يبدأ مع حيض صغر سنها أو لكبر سنها وانقطع عنها الحيض. إذا انقطع عنها الحيض لكبر السن أو كانت لا تحيض لصغر سنها كما قال عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني كلها عدتها ثلاثة أشهر. إن كانت كبيرة قد انقطع عنها الحيض أو أنها صغيرة لم يبدأ معها الحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر. نعم. قال وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إيش إن كانت وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض. نعم هذه إذا كانت لا تحيض لصغر سنها كما ذكر الله عز وجل واللائي يئس من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن يعني إما أنها لا تحيض لكبر سنها أو لأنها لا تحيض لأنها لم تبدأ معها العادة فهذه عدتها ثلاثة أشهر ما دام أنه ليس بها حمل. نعم. هم ثلاث: الصغيرة والتي لا تحيض والتي لا تحيض والآيسة. نعم، يعني قد يكون هناك من نوادر النساء من لا تحيض أبدا، لا تحيض ولا تحمل، والصغيرة التي لم يبدأ معها الحيض، والآيسة التي انقطع عنها الحيض لكبر سنها، كل هذه عدتها 3 أشهر. نعم. قال: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم، هذه أيضا إذا كانت في العصر كانت تحيض لكن انقطع عنها الحيض لسبب وهو الحمل وهو الرضاعة، كانت ترضع فانقطع عنها الحيض، فإذا طلقت في هذه الحالة تنتظر حتى يبدأ الحيض معها، إذا انفطم الرضيع وصارت تحيض تحيض تعتد بثلاث حيضات ثم تنتهي عدتها. هذا إذا انقطع حملها، انقطع حيضها لسبب تعلمه مثل الرضاعة، لكن إذا كانت لا تحيض انقطع عنها الدم ولا تدري ما رفعه، ما تدري ما هو السبب، ليست مرضع حتى نقول بسبب الرضاعة، وليست حامل، وليست آيسة يعني كبر سنها بحيث أنها ما تحيض، ولا صغيرة لا تحيض، هي كانت تحيض لكن فجأة انقطع عنها الحيض، فكيف تعتد؟ هذه تنتظر 9 أشهر مدة الحمل، ثم إذا لم تحض تستعد بعد ذلك 3 أشهر، تصير شبيهة بالآيسة أو بالصغيرة التي لم تحض. نعم. قال: وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر. نعم، هذه كما ذكرت لكم إذا ارتفع الحيض ولا تدري ما سبب رفعه، لأن الأولى قلنا إنها ترضع، انقطع الحمل الحيض من أجل الرضاعة، فهذا ما تعتد حتى يبدأ معها الحيض متى ما بدأ بعد الرضاعة، فإذا حاضت انقاطت عدتها 3 حيض، لكن إذا كانت ليست لا حامل ولا مرضع وانقطع عنها الدم ولا تدري ما سببه، فهذه تستعد تنتظر يعني 9 أشهر مدة الحمل ثم تعتد 3 أشهر يعني 1 سنة كاملة. نعم. قال: وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. إيش؟ وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. هذه عاد من النوادر يعني، ولا ما دام ان العدة انتهت في 3 حيض ولم يظهر علامات الا الحمل فانها قد انتهت عدتها، لكن يقول لو ارتابت يعني صار عندها شك او وسوسة بأنها قد تكون حامل، كيف تصير حامل بعد 3 حيض؟ هذا ما ندري، لكن يقولون على فرض أنها بعد انتهى بعد انقضاء العدة، بعد إيش؟ وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة. نعم، ارتابت يعني صار عندها شك وارتياب ووساوس وتوهم بأنه قد يكون فيها حمل، ما دام عدتها انتهت بثلاث حيض من أين يجيها الحمل؟ لكن عاد رحمهم الله يفترضون افتراضات بحيث أنه لو حصل منها شيء يكون معروف حكمها، وإلا ما معروف أنه إذا حاض ثلاث حيض انتهت عدتها وليس هناك ارتياب ما دام زوجها ليس معها وهي امرأة حصينة وعفيفة. فعلى كل حال هذا من باب التمثيل والافتراض، لو حصل فماذا؟ فعليها أن تصبر حتى ينتهي توهم الحمل وعند ذلك تستعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. المفقود الذي انقطعت أخباره ولا يدرى هل هو حي أو ميت ولا يدرى في أي مكان هو، فهذا له أحكام يحكم بها القاضي في وقتها. لو افتقد زوجها وتأخر ولا تدري ما هو المانع ولا تدري أين هو وطلبت الفسخ منه وأنها لا تصبر بدون زوج، فإن الحاكم يطلق عليه وتستعد ثم تتزوج إن شاءت. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية. ولا تعتبر، ولا تجب النفقة إلا قال منهم للمعتدة الرجعية. نعم، إذا طلق الإنسان زوجته إن كانت بائن يعني آخر طلقة ليس لها نفقة ولا سكنة ولا شيء، تخرج إلى بيت أهلها. أما إذا طلقها الطلقة الأولى والثانية فما دامت في العدة فهي زوجة، يجب لها جميع الحقوق إلا القسم، فإنها لا تلزمه بأن يأتيها بعد مضي 4 ليالي أبدا، لأن نعم المعتدة الرجعية. قال: لا تجب النفقة الرجعية إذا طلقت في الطلقة الأولى والثانية ما دامت في العدة يجب عليه النفقة لها، النفقة كاملة من الكساء والطعام والشراب والسكنة، ليس هناك فرق بينه وبين الزوجة التي لم تطلق أبدا، إلا أنه لو كان عنده أكثر من امرأة فهي لا يقسم لها هي ما دام أنه قد طلقها وهي ما زالت في العدة، كل ما يلزم من الحقوق عليها أن يعطيها إياه كاملة من سكنة من نفقة من كساء حتى تتم عدتها فتخرج إلى أهلها. أما ما دامت في العدة فإنه يجب عليه أن ينفق عليها نفقة كاملة ولا يسقط من ذلك شيء إلا ما طبت بها نفسها هي. نعم. قال: ولا تجب نفقة للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم، المطلقة وهي حامل لها النفقة، المطلقة إذا كانت حامل لها النفقة، والمطلقة التي في العدة وهي رجعية طلقة الأولى والثانية لها النفقة أيضا في العدة. فقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأن المطلقة البائن هي التي ليس لها نفقة، لكن إن متعها من عنده بشيء طيب نفسها فهو خير وأفضل، أما نفقة شهرية تلزمه فهذا لا تجب، إنما الذي تجب لها النفقة هي المطلقة ما زالت في العدة طلقة أو طلقتين. أو متوفى عنها، هذه التي يجب عليه النفقة لها. الحامل نعم. أو للحامل. الحامل ما دامت في العدة فعليه النفقة، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ما دامت في الحمل ينفق عليها، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ولها أن تتزوج إلى تعلث من نفاسها، فإذا تزوجت يعني بعد نهاية العدة فلو أراد أن يرجع ووعد أنه سيسعى بالإصلاح وعدم الفساد فهذا طيب، ولكن ليس لها أن تطالب بشيء، يعني لا تطالب في المبيت، في المبيت لا تلزمه، يعني ليس لها قسم. أما النفقات الكاملة فإن لها أن تطالبه بها وعليها أن يبذلها لها ما دامت في الطلقة الأولى أو الثانية في العدة، فإن عليه النفقة لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعد زوج، فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملا. نعم، هذه إذا طلقت وهي حامل فعدتها حتى تضع حملها، والنفقة واجبة عليه كذلك ما دامت في العدة. استبراء الأمة. أما لكن المستبراء يعني أمة عندك وأردت أن تبيعها، فإذا كنت تطأها فلا يجوز أن تبيعها حتى تستبرئها، ومع الاستبراء هو الوقوع عليها ما دام أنها ليس لها زوج، فإنها وهي مملوكة له فله أن يقوم ب. قال: فلا يطأها بعده زوجا أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة. نعم، إذا كان يعني عنده أمة مثلا وكان يطأها بملك اليمين ثم أراد أن يبيعها، فالواجب أنه يستبرئها قبل أن يبيعها، يعني يصبر عليها حتى تحيض حيضة أو يتبين حملها. أما إذا كانت لم تحمل ولم تحض فإنه يستبرئها بشهر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توطأ الإماء حتى يضعن ما في بطونهن من الحمل، لا يسقي أحدكم ماءه ماء زرع غيره، فلا يجوز لك أن تشتري أمة ثم تستعجل وتطأها، إلا إذا كان أثبتوا بأن سيدها لا يطأها أصلا وأنه ليس لها زوج ولم يعلم عليها شيء من أسباب النكاح، فإنها بذلك فإنها تستبرأ بشهر، إذا مضى شهر إذا كانت لا تحيض يحكم بطهارتها ونقائها من الحمل، أو بحيضة واحدة إذا كانت تحيض. فقد نهينا عن نبيع الأمة التي نطعها حتى نستبرئها، يعني نتأكد من عدم حملها. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول هل يجوز للمعتدة أن تذهب إلى بيت جيرانها وأحيانا لتستأنس بهم؟ إيش السؤال هذا؟ قل المعتدة من وفاة هل لا أن تذهب إلى جيرانها أحيانا لكي تستأنس بهم؟ لا ما تخرج لا الجيران ولا غيره إلا للحاجة الضرورية كما قلنا طلب عيشتها أو دكتور أو تشتري لها أغراض ليس هناك من يكفيها. أما زيارات للأنس أو عمرها أو للمسجد ونحو ذلك فلا تخرج. قل السؤال هل خالي محرم لبناتي؟ قل هل خالي محرم لبناتي؟ خالك؟ نعم خالك خال بناتك خال أمك خالك إلى ما لا نهاية. لو قال خال جدة جدتك فهو خالك. السلام عليكم. سؤال يقول أن يقول بنت تقول أنا بنت في 30 من عمري أبي أصيب بسحر فهو لا ينفق على أولاده ولا يهتم بهم ولا يزوج بناته كيف نستطيع فك السحر عن علما أننا نقرأ سورة البقرة في البيت كل يوم؟ يعني ما يظن أنه مسحور؟ نعم على كل حال إذا يعتقدون أنه مسحور يذهبون به إلى من يعلم عنه أنه يرقي عن السحر رقية شرعية فيعالجونه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من داء إلا وأنزل الدواء علم من علم وجهل من جهل. وقال أيضا في حق السحر لا شك أن يعني السحر مرض ويحتاج إلى علاج تداوى ولا تتداوى بحرام. إذا كان هناك رقية هناك من يرقي فإنها تذهب إليه إذا كان رقية شرعية في الكتاب والسنة والأدوية المباحة. أما أننا نتبع كل عناعق وكلما ذكر إنسان انكب عليه فكأن العافية عنده يعطيهم إياه هذا ما هو طيب. المهم أنه إن المسحور نسأل الله العفو والعافية من أشد المرضى فإنه عليه أن يبحث من يرقي بالقرآن والتعوذات النبوية أو أدوية مباحة فهذا لا بأس به. نعم. يقول إذا كان لا يقر بأنه مسحور كيف يتعامل معه؟ إذا كان لا يقر بأنه مسحور يقول إنه يقول مثلا يقول إذا كان لا يقر بأنه مسحور على كل حال إن استطاعوا يعالجونه ولا يظهرون له أنه يعالجون عن السحر بل يظهرون أنه يعالجونه لأمر في نفسه يعني يسمى مثلا حالة نفسية ونحو ذلك. أما أنه يترك يتمادى به هذا الشر هذا ما هو طيب. نعم. يقول في مسألة عند يقول تقول أنه لا يهتم بهم ولا ينفق عليهم ولا يزوج بناته هل تنتقل ولاية إلى شخص أقرب تزويجه لبناته؟ إذا كان تقول أنه لا يزوج بناته ولا ينفق عليهم في مسألة الولاية في الزواج هل تنتقل الولاية إلى شخص أقرب من والدهم شخص نعم. آخر إذا كان أبوه عاضل لها إذا كان عاضل لبناته مانع عن زواجهن من غير حجة شرعية فلهن أن يطالبن في المحكمة الشرعية من ينصب القاضي وليا فيزوجهن ما دام أبوهن عاضلا لها لهن ومانعا لها فإنها لا تجلس سجينة بل ترفع الأمر إلى القاضي والقاضي يرى في أمرها. فإما أن يزوجها أو يوكل من يزوجها، لأن بعض الناس نسأل الله العفو والعافية من أجل البقاء، من أجل أن تبقى عنده حتى يأخذ راتبها إذا كانت موظفة، كأنه مخلد ويحرم بنته من الزواج. تقول بسبب السحر لا يمكنهم من الزواج، يرفض زواجهن. السحر ما نعرف أن له علاج إلا الرقية وبعض الأدوية المباحة التي يعرفون الناس حسب التجارب، يقولون مثلا أنك تأتي بسبع ورقات من السدر وتدق وتنعم، ثم توضع في ماء ويرقى عليه ثلاث مرات فتغتسل به المرأة، وكذلك الرجل. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم الوقوف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله أن يدعو الله لشخص مكروب لتحقيق مطالبه؟ أعد السؤال. هذا الوقوف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله أن يدعو الله لشخص لتحقيق مطالبه. هذا كل حال هذه من البدع، ولا ينبغي الإنسان أن يأتي للرسول عليه السلام أو يدعوه من بعيد بأن يدعو الله له وأن يرزقه ذرية صالحة ونحو ذلك، هذا لا يجوز، لأنه بعدما مات عليه الصلاة والسلام انقطعت صلته بالناس، إلا أنهم إذا صلوا عليه فإن الملائكة تبلغه الصلاة والسلام عليه من أمته، أما أنه هو يكون له نصيب بأن يعمل يكون يتوسلون يطلب من النبي. نعم، يعني بعض الجهلة يأتي إلى قبر الرسول عليه السلام ويقول: يا رسول الله، أنا ليس لي ولد، وأنا أو أنا مريض أو أنا فقير، هذه شكوى إلى غير الله، فلا يقضي الحاجات وينفس الكربات ويرزق الذرية إلا الله عز وجل، فطلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شركا أكبر فلا يجوز له، ولكن يسأل ربه ويدعوه ويتضرع إليه، هذا هو الواجب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني لا بغيرها. أما التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من المخلوقات فإنه لا يحل ولا يجوز، لا من أجل طلب الأولاد ولا من غيرهم. اسأل ربك وألح عليه، فإن كان في علم الله أنه خير لك أن يعطيك ذرية فإحمد الله على ذلك وربهم على الإسلام، أما إذا منعت ذلك فلعل ذلك خير لك، فإنك لا تدري عن هذا الذي حرصت عليه هل يكون من صالحك أم لا، لكن قل: اللهم ارزقني ذرية صالحة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اسأل ربك. نعم. هذا آخر يرجو منكم الدعاء له بالذرية لأنه عقيم. إيش؟ يقول أنه لا ينجب، يرجو منكم الدعاء له بذرية الصالحة. إن شاء الله نسأل الله التوفيق والعمل الصالح والذرية الصالحة للجميع. نعم. يقول: ما حكم الجلوس أمام قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التبرك بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم؟ هذا يسأل إيش عند الجلوس قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به مقابل القبر، يتبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال كل هذه خرافات، لا يجوز التبرك ولا أن يفعل أشياء ليس له عليها دليلا من الشرع. فالتبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام والجلوس عند قبره والدعاء والتضرع عند قبره هذا لا يجوز ولا يحل، بل اسأل ربك تضرعا وخفية في أي مكان دون أن تقرب من قبره عليه الصلاة والسلام. أبدا.